بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله الخاتم الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة وطلاب العلم وطالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الدرس التاسع من شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا البيت وضعه المؤلف رحمه الله تعالى لقاعدة عظيمة، وهي قاعدة الأصل في العبادات الحظر. وهذه القاعدة قاعدة عقدية وأصولية وفقهية، يذكرها العلماء العقيدة الأصل في عبادة الحظر منعا للبدع، ويذكرها علماء الأصول الفقهي لضابط الواجب وهو ما دل عليه الكتاب والسنة أو والمندوب، ويذكرها علماء القواعد أيضا حتى تكون التكليفات والتكاليف التي يؤمر بها أو يعملها العبد المكلف على وفق ومقتضى الشرع فلا يزاد عليها. الأصل في العبادات الحظر، والمراد في العبادات هنا كل ما يتعبد لله عز وجل به، سواء من عبادات القلب أو عبادات البدن أو عبادات اللسان. فلا يصح أن ينسب تعبدا، أن ينسب لله عز وجل تعبدا أي عمل ما لم يكن قد جاء به الكتاب والسنة. والحظر أي المنع، أي المنع. ولذلك الأصل في العبادات الحظر، أي الأصل في العبادات المنع. فلا يجوز أن يدعي مدع مشروعية عبادة. وبناء الأصل، وبناء الأصل أيها طلبة العلم، ما معناه؟ معناه أنه يرجع إليه عند عدم الدليل، ومخالفه يطالب بالدليل. هذه قاعدة عامة في كل أصل. عندما نقول الأصل في العادات الإباحة، معناه أن الذي يفعل عادة معينة لا يطالب بدليل على إباحتها، إنما الذي يطالب من منعه منها. وهنا أيضا الأصل في عبادة الحظر، فعندما يحتج إنسان، فعندما يدعي مدع وجوب عبادة يطالب بالدليل، لأنه يناقض الأصل. إذ الأصل المنع، إذ الأصل المنع. وهذه القاعدة من نعم الله عز وجل ومن فضله وكرمه على هذه الأمة. لماذا؟ حتى تكون العبادة عندهم على يقين، وتكون العبادة منهم على طمأنينة نفس. إذ لو كلما شك في عبادة، أو كلما اجترى إنسان بوضع حديث، أو زين عبادة، أو ابتدع، شك الناس في هذا ولزمتهم وتحرجوا، لكان في ذلك مشقة عظيمة عليهم. فلما جاءت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قاضية على أنه لا يجوز التعبد إلا بما قام الدليل عليه، لأن هذا تشريع والتشريع حق لله عز وجل، اطمأنت القلوب إلى معيار واحد، وهو أن كل من أراد أن يلزم الناس بعبادة فعليه بالدليل من الكتاب والسنة، ومن لا فلا سمع له ولا طاعة، لأن الأصل منع التعبد. ولا يخفى على طالبة العلم أن من شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة. فلا تكون متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لأمره ولا لنهيه، إلا عندما يكون ما تأمر به هو ما شرعه الله عز وجل. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين: أن تعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن تعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. دل على هذه القاعدة أيها الفضلاء أدلة كثيرة، بل الكتاب والسنة مليئان بهذا. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة، جعلناك نحن، الله المتكلم، ثم جعلناك، ليس أنت ولا ما يدعيه أحد غيرك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، من الأمر، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذي لا يعلمون. فجعل ما يشرعه الله، فجعل ما يأمر الله به شريعة، وجعل ما يضعه الخلق أهواء، فقال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وجعل الله عز وجل الحكم له، إن الحكم إلا لله، وجعل من شرع شركاء شرك، التشريع من دون الله شرك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما رأى، وفي حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بين لهم أن ما سوى ذلك إنما هو بدع محدثة، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. هذه القاعدة أيها الإخوة فيها أولا طمأنينة لقلوب المؤمنين بإرجاعهم إلى مصدر واضح بين وهو الكتاب والسنة. ثانيا فيها رد على المبتدعة الذين يزينون كثيرا من العبادات، ينشئونها ثم يزينونها، سواء بدعوى المصلحة أو بدعوى تعظيم الأجور أو بدعوى تعظيم الله عز وجل أو بدعوى تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم أو بتحسين هذه العبادات ودعوى أنها موافقة لمقاصد الشريعة، كل هذا ترده هذه القاعدة بأدلتها. وأيضا هذه القاعدة رد على من يحتج ويعظم المقاصد والمصالح على غير مراد الله ورسوله، فينشئ عبادات بحجة أنها تتوافق مع مقاصد الشارع أو أن فيها من المصالح العظيمة، فلا شك أن هذه القاعدة تبطلها ولا تجيزها، لأن المصالح والمقاصد إنما هي وفق الشريعة، والعبادات لا بد من المنصوص عليه أن يكون منصوص عليها. وفي هذه القاعدة أيضا رد على العقلانيين الذين يحكمون عقولهم بما تستحسنه لهم من الجرأة على أحكام الله وأحكام رسوله، وهي أيضا رد على الذين يقدمون العقل على النقل، سواء من المعتزلة المتقدمين أو المعاصرين الذين يحسنون بعقولهم وينزلون أحكام الله والشرعية في الوقت المعاصر على ما على عقولهم وملائمة الواقع كما يقولون، وإن خالف الوحي نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هذه القاعدة عظيمة يا طالبة العلم، فاعتني بتقريرها على منهج أهل العقيدة الصحيحة وعلى منهج الأصوليين وعلى منهج علماء القواعد. ثم قال رحمه الله تعالى: وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. تضمن هذا البيت قاعدتان، القاعدة الأم الكبرى وهي الوسائل، عفوا الكلية وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، ثم عرج في الشطر الثاني على قاعدة أخرى متفرعة عن القاعدة، وهي على القاعدة الأم، وهي أن الزوائد لها أحكام المقاصد. الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل، المراد بالقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أي أن الله تعالى إذا شرع أمرا وجعله مقصدا فإن الوسيلة لإتمامه ولعمله تأخذ حكم هذا المقصد، تأخذ حكم هذا المقصد، تأخذ حكمه من أي جهة؟ من جهتين: من جهة نوع الحكم، فإذا كان المقصد واجبا فالوسيلة لتحقيقه يجب أن تكون واجبة، الحج واجب، إذا السفر إليه واجب، المشي إلى الصلاة، صلاة الجماعة واجبة، إذا الذهاب إلى المسجد واجب، فالمقصد، فالوسيلة تأخذ حكم المقصد. تأخذ حكم المقصد أولا بالحكم، تأخذ لها بالحكم، الثاني بالأجر، بالأجر. ولذلك جاءت الأدلة، جاءت الأدلة على بيان أجور فعل الوسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأنها يؤجر عليها العبد كأجر المقصد، كأجر المقصد. وهذا ليس خاصا بالواجبات، حتى بالمحرمات. فإذا كان العمل محرما كالزنا والسرقة فإن له وسيلة، وهو الذهاب إليه والتفكير له والتخطيط له والسعي له، فإنه أيضا محرم باعتبار أنه وسيلة توصل إلى المقصد المحرم. هذا في الحكم وفي الإثم أيضا، فكل ما يعمله قبل هو محرم ويأثم عليه لأنه يتوصل به إلى محرم. الوسائل هي الطرق التي تسلك للوصول إلى الشيء، والمقصد هو الذي من أجله مضى وسلك هذا الطريق ليتوصل به سواء إلى الواجب أو المندوب أو المحرم أو المكروه أو المكروه أو المباح. فالوسيلة إلى المباح مباحة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، والوسيلة إلى المحرم محرمة، حكما وأجرا أو إثابة، حكما أو حكما أولا وأجرا أو إثابة ثانيا. وعليه فإن معنى قاعدة أن ما اتخذ وجعل طريقا إلى غيره فإنه يأخذ حكمه. فالوسيلة إلى فعل الواجب واجبة، والوسيلة إلى فعل المندوب مندوبة، والوسيلة إلى فعل المكروه مكروهة، والوسيلة إلى فعل المحرم محرمة، والوسيلة إلى فعل المباح مباحة. فإذا أمر الله بأمر كان أمرا به وأمرا بوسيلته، كالحج فهو أمر بالحج وأمر إلى السعي إليه مثلا. هذه القاعدة دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لو تأملت يا أخي يا أختي طالب العلم وطالبة العلم ما أثابهم عليه لوجدت أن بعضه ليس عبادة بذاته، يصيبهم ظمأ، نصب، مخبصة، قطع الوادي ولا يقطعون واديا، ولكنه لما كان وسيلة إلى محبة الله وإلى ما يرضي الله كتب لهم به عمل صالح، فجعل ثوابه أيضا مثل ثواب العمل الصالح بذاته. وفي قوله تعالى ثانيا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا هو المقصد وآثارهم هو الوسيلة إلى ما قدموا. ولذلك في حديث بني سلمة أن لما أرادوا أن يتحولوا إلى مسجد أن يتحولوا إلى قرب المسجد وقال الراوي جابر والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إرادتهم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي خطاكم إلى المسجد، مع أن الواجب المقصد هو الصلاة في المسجد ولكن كتبت آثارهم لأنها وسيلة. وحرم الله عز وجل أمور كثيرة مما تؤدي إلى مقاصد عظيمة فاسدة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مع أن ضرب بالرجل وسيلة وليس فتنة بذاته. وأيضا حرم الله قرب الزنا، يحرم الله الزنا فقط بل حرم حتى قربه. لماذا؟ لأنها وسيلة تؤدي إليه. وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، ليس الأجر فقط على طلب العلم فقط بل حتى سلوك الطريق كان موعودا عليه بالأجر العظيم، سلك الله به طريقا إلى الجنة. الزوائد لها أحكام المقاصد، هذه القاعدة الثانية. ما هي الزوائد؟ قالوا الزوائد هي المتممات التي يفك بها العبد عن العبادة. يعني مثلا من حج سفره للحج هذا وسيلة، هذا وسيلة فتأخذ حكم المقصد، إيابه من الحج هذا زائد، وهو المتمم وهو فيؤجر عليه. ولذلك قال واحكم بهذا الحكم للزوائد. لكن ما الفرق بين الوسائل والزوائد؟ الوسائل تماثل المقاصد بأمرين: الأول الحكم الشرعي الوجوب أو الندب بحسبه، الثاني الأجر. أما الزوائد فإنها تماثلها بشيء واحد وهو الأجر دون الوجوب. مثلا الحج، لو حج الإنسان سعيه للحج وسيلة، رجوعه زائد متمم، هل يجب عليه أن يرجع؟ لا، لكن رجوعه يؤجر عليه أجر الحج لأنه من المتممات له. بهذا انتهى درس اليوم وهذه الحلقة. لنا موعد في الحلقة العاشرة إن شاء الله تعالى من شرح منظومة القواعد السعدية، من شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.